اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ذلك والقادر عليه. نواصل رحلتنا مع حضراتكم مع كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل فرجه. طبعا تكلمنا في اللقاء الأخير عن صفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وبحمده، وعلمنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض. فئة أنكرت أن يكون الله عز وجل في جهة العلو، وقالوا بأنه لا يوصف بالجهة ولا يقال عنه أنه في داخل العالم ولا في خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ومن تبنون هذه المقالة هم المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة والأشاعرة. وطائفة أخرى حادت إلى الناحية الأخرى وقالت بأن الله عز وجل في كل مكان، حل في كل شيء وحل فيه كل شيء، وأصل هذه المقالة نبعت من الجهمية وأخذها عنهم الحلولية الاتحادية، ومن هنا جاءت مقولة بأن الله عز وجل موجود في كل مكان. وطبعا برضو بنؤكد ونقول مقولة أن الله عز وجل في كل مكان أصلها ممتد في أعماق التاريخ إلى الجهمية، الجهم ابن صفوان، والجهم أخذها عن بعض اليهود كما يعني ذكر غير واحد من أهل العلم في يعني أساس أو أصل هذه المقالة، ثم بعد ذلك أخذها الحلولية والاتحادية وقالوا مقالتهم بأن الله عز وجل اتحد في كل شيء واتحد فيه كل شيء، فيعني خرجت علينا يعني هذه الفرق المارقة التي يعني ضلت السبيل، وقالوا بوحدة الوجود، الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق، وإن كان هناك فرق بين الحلولية والاتحادية كما سبق وبين، لكن يعني هذه المقالة تتردد على ألسنة العامة إلى الآن. يعني إذا سألت كثيرا من العوام أين الله، يقول الله في كل مكان. فإن قصد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته هذا كفر، وطبعا نحن نعذر العوام في ذلك. يعني ليس معنى أن العامي قال بأن الله في كل مكان أنه صار كافرا بذلك، لأنه تلقى هذه المقالة بالوراثة، يعني هذا أمر توارثته الأجيال، لكنه لا يعلم حقيقة هذه الكلمة. لأن معنى أن الله عز وجل في كل مكان أي أنه حل في الخباثات وفي الكلاب وفي الخنازير وفي الحشوش وفي الحمامات وفي الأماكن النجسة وفي الكنائس وفي المعابد، يبقى هذه يعني ما أو هذا ما يقول لي هذا القول بأن الله عز وجل في كل مكان. لكن إن قصدنا بأن الله عز وجل في كل مكان بسمعه وعلمه وبصره وإحاطته، فهذا مما جاءت به النصوص، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية هنا معية النصرة والتأييد، معهم بقوته ومعهم بنصرته لهم ومعهم بعلمه وإحاطته. فإن كان المقصود أن الله عز وجل معنا بسمعه وعلمه وبصره وإحاطته فهذا معنى حق. أما بذاته فمن قال ذلك معتقدا إياه فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل لا يختلط بخلقه ولا يختلط به خلقه، بل ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، تمام، سبح اسم ربك الأعلى. فأيضا من الخطأ أن نقول بأن الأشاعرة والمعتزلة يقولون بأن الله في كل مكان، هذا مما يعيبه عليك الأشعري والمعتزلي ويتهمك بالجهل وأنك لا تعرف عقيدته، لأن الأشعرة والمعتزلة لا يصفون الله عز وجل بالجهة، لأن وصف الله بالجهة عندهم يعد تجسيما وتشبيها على حد زعمهم، لذلك يقولون ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم. وهذا في حقيقة الأمر يفضي إلى العدم، ما أنت حينما لا تصف الله عز وجل بجهة هذا في حقيقة الأمر يفضي إلى العدم، أنت تعبد عدما. فأين الله عز وجل إذن إذا لم يكن في داخل العالم أو في خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ فأين الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويحيط بأفعالهم، ولا يخفى عليه منهم شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. فطبعا يعني هذه المقالة التي يعني هي معتقد أهل السنة والجماعة ذكرنا شيئا من الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته الواسطية مما يؤكد هذا المعتقد بأن الله عز وجل فوق السماوات، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. لكن يعني نحتاج إلى أن ندعم هذا المعتقد أيضا ببعض الأدلة الأخرى وبمزيد من كلام أهل العلم، علشان برضو تبقى عارف أن أئمة الإسلام بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاءا إلى يعني آخرهم ممن هو معروف بالسنة ما خرج قولهم عن هذا المعتقد بأن الله عز وجل بذاته فوق سماواته، ومعنى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة رقم 12، يقول رحمه الله: ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. خلي بالك أنا عايزك تركز جدا مع كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام لما بيقول كلام زي كده بيتحدى به الناس، ولو أنت جدع هات كلام تثبت به خلاف ذلك. يعني أصلا لما ألف عقيدته الواسطية حوكم بسبب ذلك، لأن طبعا يعني هم لا يريدون معتقد السلف أن يسود بين الناس، ومع صغر هذه الرسالة إلا أنه دمغ حججهم وأزال شبههم وأقام عليهم الحجة. فطبعا يعني عقدوا له المناظرات فقهرهم ودمغهم أيضا، تمام. فيعني الخلاصة قال: أمامكم ثلاث سنوات، أمهلكم ثلاث سنين، وقرأوا في كتب من قبلنا، كتب التابعين وأتباع التابعين والأئمة الكبار، فإن وجدتم حرفا مما سطرته في هذه العقيدة يخالف ما قالوه فأنا أرجع إليكم فيما ذهبتم إليه وفيما ذهبوا إليه وافعلوا بي ما تريدون. هل بالك وإلى الآن لم يأتي أحد بحرف يخالف مما سطره شيخ الإسلام رحمه الله. فهو بيقول نفس كلامه، مفيش كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين، تمام، حرف واحد بس يخالف النصوص التي تؤكد أن الله عز وجل فوق السماوات، لا نص ولا ظهر. النص اللي هو إيه؟ لا يحتمل إلا قولا واحدا، والظاهر اللي هو يعني ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، عشان نعرف نفرق ما بين، يقول لك وهذا نص في كذا وهذا ظاهر. يعني إيه الفرق بين النص والظاهر؟ إن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، زي مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية دي فيها نص وفيها ظاهر. فيها نص اللي زي ما قلنا النص يعني إيه، عشان برضو يعني تبقى فاهم الموضوع، دي مسألة أصولية، كيف نفرق بين النص وبين الظاهر؟ كما قلنا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل أو ما يحتمل معنيي أحدهما أرجح من الآخر، يعني في معنى راجح وفي معنى مرجوح. طيب مثال علشان يتضح المقال، الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة نص لأنها لا تحتمل اثنين ولا تحتمل أربعة، فالأعداد نصوص عموما، دي قاعدة، أي عدد في القرآن أو في السنة نص، لأن ما يحتملش لا أقل ولا أكثر. والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده نص يعني لا يحتمل إلا ثلاثة، لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب قروء ده ظاهر لأن يحتمل معنى ومعنى آخر، لكن في معنى أرجح من معنى، ولذلك اختلف العلماء في تفسير القرء، فذهب الطائفة إلى أن القرء بمعنى الحيض، وذهب آخرون إلى أن القرء بمعنى الطهر، لكن المعنى الذي يترجح على الآخر هو أن القرء بمعنى الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فامكثي قدر أقرائك. الأقراء يعني إيه؟ الحيض، تمام. فبهذا يتبين أن معنى القرء أو أن القرء بمعنى الحيض، يبدأ يعني نعلم أن أحد المعنيين أرجح من المعنى الآخر، لأن هناك من الأدلة ما يرجحه، وإن كان أيضا يأتي القرء بمعنى الطهر، وهذا مما تحتمله اللغة. فهنا شيخ الإسلام بيقولهم أنتوا عندكم نص يعني يحتمل معنى واحدا ولا عندكم ظاهر، تمام، علشان تؤكدوا ما ذهبتم إليه. ثم قال ولم يقل أحد منهم، يعني من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولم يقل أحد منهم قط. طبعا عايز أقول لك برضو لما واحد زي شيخ الإسلام يقول كلام زي كده، اعرف يقينا أنه استقرأ كتب من كان قبله، وإلا ما هو ممكن واحد يقوله لا ده احنا لقينا كذا أو كذا أو كذا. لما واحد زي شيخ الإسلام يقول مقالة زي كده، اعلم يقينا أن الكلام ده إيه، يعني خلاص أنت لو أتعبت نفسك ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، مش هتجد كلام تعقب به على هذا الرجل. ليه؟ لأنه يعني الرجل بيحترم العلم وبيحترم عقلية من يتكلم معه، فما بيقولش كلام زي كده أو ينقل إجماع إلا وبالفعل وهو متأكد تمام التأكد إن الكلام اللي قايله محدش هيقدر يعقب عليه، مش عشان هو معصوم، بس هو عشان راجل عقلية علمية محترمة، وفي نفس الوقت بيتعامل مع الناس بعقل يعني أو بيحترم عقليات الناس اللي بتقرأ له أو الناس اللي بتسمعه. مش تلاقي الواحد النهاردة طالع يقول لك وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وتبص تلاقي أساسا المسألة محل خلاف من بدايته إلى نهايته. ليه؟ ده بيستخف بعقول الناس ويقول لك مثلا ولم يخالف في هذه المسألة إلا فلان، وتبص تلاقي مش فلان، ده فلان وعلان وفلان تاني وفلان تالت وعاشر، لان هو بيستخف بعقليات الناس وعارف ان الناس بتسمع وما بتدورش وبتقرأ وما بتعقبش، واللي بيتقال له بيقول له ولا الضالين امين، استخفاف بعقول الناس. لكن هو عارف ان حد هيدور وراه وحد هيبدأ يبحث ويدور كده دايرة البحث، هيحترم عقلية الناس اللي بتسمعه، خدت بالك؟ فبيقول لم يقل احد منهم قط ان الله ليس في السماء ولا انه ليس على العرش، ما حدش من الصحابة قال كده، لم يقل منهم احد من قط ان الله ليس في السماء ولا انه ليس على العرش ولا انه بذاته في كل مكان ولا ان جميع الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا انه لا متصل ولا منفصل ولا انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه بالاصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في اعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، لان حضروا معه قرابة 140 الف صحابة شهدوا حجة الوداع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم أو في الناس ويقول اللهم اشهد ألا هل بلغت؟ يقولون نعم، يقول اللهم اشهد ألا هل بلغت؟ نعم اللهم اشهد، تمام، يشير إلى السماء ثم ينكتها فيهم صلى الله عليه وسلم. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم أو بيذكر آيات القرآن وبيذكر أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وإن لما النبي لما ربنا يقول يد الله فوق أيديهم مش المقصود اليد، ده المقصود القدرة، ومش مقصود الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، لا ده المعنى استولى أو سيطر وقهر، تمام، لما هو ده المعنى. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما وضحش ليه، يعني لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد باليد القدر؟ لأن اليد أول ما تنصرف، لأن احنا قلنا قبل كده القاعدة بتقول إيه، الأصل أن يحمل اللفظ على ظاهر، طبعا الأصل ده مش جايبينه من تحت بير السلم، ده جايبينه من استقراء كلام العرب من قبل ما الصحابة يجوا أصلا، فلما الصحابي يسمع يد الله فوق أيديهم إيه اللي هينقدح في ذهنه أول ما ينقدح؟ أن الله عز وجل له يد حقيقية ليست مجازية، تمام، ولكن هذه اليد لا تشبه أيادي المخلوقين. الموضوع صعب والله، من أسهل ما يكون، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة كلمة ورد غطاها، يد الله فوق أيديهم، نثبت لله يدا لا تشبه يد المخلوقين، لأن الكل أجمع على أن الله عز وجل يعني له علم، وهذا العلم لا يشبه علم المخلوقين، صح ولا لا؟ مش ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم وهو العليم الحكيم إلى غير ذلك؟ طيب لما ربنا يقول إن هو عنده علم ويصف بعض البشر بأنه عنده علم، تمام، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل علم الله كعلم البشر؟ علم الله الذي أحاط بكل شيء علما كعلم البشر الذي قال وفوق كل ذي علم عليم. طب انت ما لما هم بيثبتوا لله العلم، تمام، وبيثبتوا لله القدرة ويقولون ليس كقدرته قدرة وليس كعلمه علم، طب ايه المشكلة ان انت تقول برضو ليس كاستوائه استواء وليس كيده يد وليس كعلوه علو؟ ليه؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مش انتم يا أشاعرة أثبتتم لله عز وجل حياة وقلتم بأن حياة الله لا تشبه حياة المخلوقين؟ أثبتتم لله تبارك وتعالى علما وقلتم علم الله لا يشبه علم المخلوقين؟ فما الذي يمنعكم أن تقولوا هذا الكلام في سائر صفاته؟ ذلك لأن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. اللي خلاك احترزت الاحتراز دوت ليس كعلمه علم وليس كحياته حياة وليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، انهما بيثبتوا سبع صفات لله سبحانه وتعالى، تمام، وليست كإرادته إرادة، فما المانع ان تثبت لله عز وجل بقية الصفات في اطار ليس كحياته حياة وليس كعلمه علم ليس كمثله شيء؟ المانع لكنه يعني اللوثة التي او لكنها اللوثة التي علقت في اذهانهم، لوثة التشبيه، طب مش معنى ما قلتش ان ما هو الحياة برضو موجودة في البشر، مش البشر عنده حياة ولا ما عندوش؟ بل بهائم عندها حياة، البني ادمين عندهم علم، عندهم ارادة وعندهم قدرة، ومع ذلك انت ما قلتش ان يعني ما نفتش القدرة والارادة والحياة والسمع والبصر علشان البشر متصف به، وما قلتش ان ده يقتضي التشبيه او التكثير. طب اللي خلاك تعمل كده في هذه الصفات السبع، ايه المانع ان انت تعمله في بقية الصفات؟ تمام. كذلك الكل يتفق على ان الله عز وجل له ذات، وهذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع ان نثبت لهذه الذات صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ واضح الامر؟ سهل ويسير والله. اسهل عقيده، عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده السلف، ليست معقدة وليست يعني الغاز ولا أشياء يصعب على العقل أن يستوعبها. يعني للأسف بعض المعتزلة وبعض المتكلمين عندهم من العقائد التي لا تفهم ابتداء، والدرجة إن هم نفسهم بيقولوا كده. يعني لما تيجي تشوف كده وهم على يعني فراش الموت، ندموا على الأوقات التي ضيعوها في غير فائدة. لعمري لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني أقول أنا روحت وجيت وبتاع، وفي الآخر كلهم قاعدين كده بيبكوا على حالهم، وفي آخر حياتهم يقولوا يا ليتنا نموت على دين العجائز. المهم في نهاية المقال يعني تجد مثلا واحد زي الرازي وزي الجويني يقول لك يا ليتنا نموت على دين العجائز، اللي هم دين الناس اللي العوام اللي لم يتجهوا إلى علم الكلام ولا الفلسفة ولا المنطق ولا الكلام ده كله. لأن لو سابوا الناس على العقيدة الصحيحة على الفطرة السوية ما كانش يحصل انتكاسة. تمام. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. ثم يعني قال بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ذكر طبعا عن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه روى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب قال سمعت حمادة ابن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وانت لما تقول لي لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق العالم ولا تحت، طب فين؟ تمام. وروى عبد الله ابن الامام احمد ايضا باسناد عن عباد ابن العوام الواسطي امام اهل السنة من طبقة شيوخ الشافعي واحمد قال كلمت بشرا المريسي واصحاب بشر فرأيت اخر كلامهم ينتهي ان يقولوا ليس في السماء شيء. يعني ما هو ده الزام الخاص؟ وانت المقالة اللي انت بتقولها ديت معناها ان ربنا فين؟ ان كده ربنا مش موجود اصلا. وعن عبد الرحمن بن مهدي الامام المشهور انه قال ليس في اصحاب الاهواء شر من اصحاب جهل يدورون على ان يقولوا ليس في السماء شيء، ارى والله الا يناكحوا ولا يعرفوا، لان هم كفروا بذلك اصلا. وروى روى عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن ابن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. وعن عاصم ابن علي ابن عاصم شيخ أحمد البخاري ومن كان في طبقتهم قال نظرت جهميا فتبين من كلامه ألا يؤمن أن في السماء ربا. دي خلاصة أو ما يفضي إليه قول الجهمية أو مقالة بأن الله لا يوصف بالجهم، أن الله ليس في السماء أو أن الذي نعبده لا ليس موجودا أصلا. يعني هذه حقيقة هذه المقالة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يعني بين أيدينا كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه، كانت يعني أو كان يلقب بين أهل العلم بذلك إمام الأئمة. يقول باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين. يعني والله لو تركوا الناس على فطرهم دون أن يتلاعبوا بها لظل الناس على المعتقد الصحيح دون انحراف، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم، أحرارهم ومماليكهم، ذكرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى السماء إلى أعلاه لا إلى أسفل، صح ولا لا؟ لأن هذه فطرة مركوزة في داخل كل إنسان. يمكن قلنا قبل كده لما صعد الجويني على المنبر وجعل ينظر لهذه العقيدة أن الله عز وجل لا يوصف بالجهة، فقام له رجل من العوام بعدما انتهى من كلامه قال: فلماذا إذن نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء؟ فبهت الجويني بسبب ايه؟ ان تخيل سابه يتكلم الكلام ده كله بعد كده قال له طب احنا بنرفع، يقول لك اصل السماء قبلة الدعاء كما ان الكعبة قبلة الصلاة. يا راجل عيب عليك، قبلة الدعاء ايه؟ انما ترفع يديك الى الذي تطلب منه حقيقتك. يعني لو واحد سائل بيسأل بيعمل ايه؟ بيمد ايده للي بيسأله، فانت تسأل الله عز وجل، انت بتشحت من ربنا بتقول له يا رب الدين، يا رب انا عايز كذا، محتاج كذا، خلي بالك. فهذه حقيقة الأمر، إنما نرفع أيدينا إلى السماء مش عشان هي قبلة الدعاء ولا حاجة، تمام؟ لأن الله عز وجل في السماء، فأنا أرفع يدي في الجهة التي فيها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يعني الجويني بعد ذلك يقول يعني أفحمني الهمداني، أفحمني الهمداني، اللي هو أقام عليه الحجة بهذه المقالة اليسيرة. ثم قال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله: قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل، فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب، مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جل وعلا في السماء، لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأرضين أو الأراضين فهو في السماء عليهم لعائن الله المتتابع. ثم ذكر بقى الآيات، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ثم قال: أفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة والألباب أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إليه كلمته، لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنها تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه، تمام؟ ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تعالى ولعيسى عليه السلام: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى؟ ده هو بيتكلم معهم يعني، لا من أعلى إلى أسفل. ولذلك هؤلاء أتوا اللغة بما لا تعرفه اللغة ولا يعرفه علماء اللغة. وقال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه. ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فيقال رفعه الله إليه. يعني ده خلاف العقل أصلا. يعني الرفع يعني الرافع، يقول لك الرفع يعني النزول. يا جماعة رفعه الله إليه، لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا يكون لا من أسفل إلى أعلى، لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى وفوق، لا يكون إلا من أسفل، هنا شايلين الألف، لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى وفوق. ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه وهو القاهر فوق عباده: أوليس العلم محيطا أن الله فوق جميع عباده من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات وطبعا قعد بقى يذكر أدلة كثيرة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى، تمام، فيها بيان أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى. أيضا يعني مما يعني يحسن بنا أن نذكره في هذا المقام كلام أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وصدقا والله يعني هذا الكتاب، كتاب الصواعق، الصواعق المرسلة، هو بالفعل اسم على مسمى، صواعق مرسلة أرسلها الله عز وجل على لسان هذا الإمام وعلى قلمه، فأحرقت شبهات الجهمية والمعطلة. فمن قرأه بإنصاف ومن قرأه بتمعن ونظر إلى كيف تقام الحجج وكيف تزال الشبهات، لا بطرق المتكلمين ولا المتحذلقين ولا الفلاسفة ولا المناطقة، وإنما بلسان العالم الذي خبر مراد الله وخبر مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار يفند الشبهات ويعني يقيم الحجج بآيات بينات واضحات من كتاب الله عز وجل، وبكلام صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنقولات صحت عن طوائف من أهل العلم على مختلف طبقاتهم. هذا الكتاب وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية برضو على المعطلة والجهمية، كلاهما لابن القيم، لا يستغني عنهما طالب علم. يعني هذه من الكتب النفيسة التي تبذل فيها المهج وتدفع فيها الأموال مهما كانت غالية الثمن، لأن ثمنها في الأخير والله قليل بجوار المعلومات التي يعني سطرت فيها، وبجوار النور الذي يعني سيحصل لقلبك وعقلك حينما تقرأ كلام الله عز وجل، وكيف فهمه الصحابة، وكيف فهمه أسلافنا، وكيف تقام الحجج ويرد على أهل الزيغ وعلى أهل الضلال. فكتاب الصواعق المرسلة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من أهم الكتب في الاعتقاد، برضو مع الجزء الخامس في مجموع الفتاوى بتاع شيخ الإسلام. الجزء الخامس دوت هو يعتبر بيتكلم فيه عن الأسماء والصفات، تمام، وبرضو بيذكر فيه معتقد أهل السنة والجماعة في كل ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبيرد على شبهات المخالفين والمعارضين بأبلغ حجة وأوضح دليل. وطبعا شيخ الإسلام يعني هو الذي تخرج من مدرسته ابن القيم، فعلى منوال شيخ يسير في نفس الطريقة ونفس يعني المنهج عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. بيقول تحت عنوان إثبات فوقية الله تعالى على خلقه، إثبات فوقية الله تعالى على خلقه، قال: وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره. يعني من غير من شاب، يعني نقول مثلا الهاتف فوق المنضدة، يعني ذات الهاتف فوق المنضدة أو فوق المكتب، تمام، ده بالنسبة لله للمعنى اللغوي، علو ذات الشيء على غيره، إن فلان يجلس على الكرسي أو فوق الكرسي، الكتاب فوق المكتب، يبقى ذات الكتاب تعلو ذات المكتب. يقول: فادعى الجهمية أنها مجاز. طبعا لما نيجي بقى نقول ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وهو القاهر فوق عباده، فوق هنا تعني أن الله عز وجل بذاته فوق ذوات المخلوقين، فهو فوق وهم تحت. فادعى الجهمية طبعا ومنهم المعتزلة والأشاعرة أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر. لو تفتكروا معانا المرة اللي فاتت قلنا إن العلو ليه كم معنى؟ ثلاث معاني: علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. علو القهر أن الله عز وجل قهر جميع المخلوقات وأحكم قبضته على مخلوقاته، فلا يخرج مخلوق عن قهره ولا عن سلطانه. وعلو الذات معناه معذرة وعلو الشأن أي تنزيه الله تبارك وتعالى عن المعائب وعن النقائص وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وعلو الذات أي أن الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته. طيب هنا بقى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بيقول إيه؟ بيقول ماشي عمنا ادعوا له بالشفاء العاجل. فالشاهد هنا يقول رحمه الله فادعى الجهمية أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر. وطبعا قلنا أن ده ثابت لله عز وجل، لكن هم يثبتون ذلك وينفون علوه بذاته سبحانه وتعالى. كما يقال الذهب فوق الفضة. يعني إيه فوق الفضة؟ يعني أعلى رتبة من الفضة، قيمته أعلى من قيمة الفضة. والأمير فوق نائبه، يعني سيادة الأمير وسلطان الأمير فوق سلطان وسيادة من ينوب عنه. وهذا وإن كان ثابتا للرب تبارك وتعالى اللي هو علو القهر وعلو الشأن، لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من عدة وجوه. وقعد بقى يعني عينك ما تشوف إلا النور، أدي كده 11 وجه 12 وجه 14 وجه 17 وجه تمام 17 وجه تمام، بيبطل فيهم قضية ان الفوقية تحمل على المجاز من حيث اللغة بقى ومن حيث العقل ومن حيث الشرع. تمام، عشان لان هؤلاء اصلا اتوا اللغة بما لا تعرفوا اللغة، وهم من قبل العجمة اوتوا بسبب برضو قصور فهمهم للغة العرب وعدم إلمامهم وإحاطتهم بلغة العرب. فأصلا المعنى اللغوي الذي يعني جنحوا إليه لا تتحمله اللغة، واضح؟ فالشاهد من كلام يعني قاعد يرد عليهم في 17 بس يعني 17 رد بيرد على قضية إن المقصود بالعلو هنا علو إيه؟ علو القهر، بل هو علو الذات، أن الله عز وجل فوق خلقه بذاته سبحانه وبحمده. فالكتاب مهم صراحة، بس أنا بديلك كده إشارات بحيث أن أنت تعرف أهمية الكتب. لا هو مجلد واحد بس، الإشكالية طبعا في الكتاب للأسف أن في جزء منه في الأخير يعني للأسف مفقود، طبعا بسبب أن دايما كانت الحملات التتارية والحملات الصليبية حتى الحملات الاستعمارية في العصر الحديث ما كانتش بتسيب مكتبة من كتب التراث إلا وتهدمها. يعني التتار أول ما دخلوا بغداد ماذا صنعوا؟ خدوا الكتب اللي كانت موجودة من نفائس الكتب في شتى العلوم، حتى العلوم الحياتية، علوم الفلك وعلوم الطب وعلوم يعني الجغرافيا وكل شيء فضلا عن علوم الشريعة، أخذوها وألقوها في نهر دجلة والفرات. تمام، يعني أكثر من 3 مليون كتاب، تخيل يعني نسخ خطية من أنفس النسخ. كذلك قرطبة لما استولى عليها النصارى الصليبيين برضو حرقوا مكتبة قرطبة العامرة الزاخرة بالكتب والنفائس، أكثر من 1 مليون مجلد في الأندلس. في العصر الحديث كذلك لما دخلت فرنسا إلى لبنان أيضا المكتبة التي كانوا حرقوها، فما كانوش بيوصلوا لأي مكان فيه كتب إلا ويأتون عليه ويحرقونه أو يهدمونها أو يتلفوا الكتب التي فيها. فكان من جملة يعني هذا النقص القدر المفقود من كتاب الصواعق المرسلة بتاع ابن القيم رحمه الله. لكن النسخة ديت ميزتها في النسخة المعادة عشان لو هتشتريها اللي هي نسخة دار ابن الجوزي، علشان يعني الصدع اللي حصل في الكتاب أو الرقعة اللي حصل في الكتاب عشان يحصل لها التئام، كان فيه أحد العلماء اسمه محمد ابن محمد ابن عبد الكريم ابن رضوان البعلي شمس الدين ابن الموصلي، متوفى سنة 74 و700 من الهجرة. العالم دوت اختصر كتاب الصواعق، اختصر الأصل، تبالك عمل كتاب كده اسمه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فهم لغاية القدر الأصل من الكتاب تمام التزموا به وحققوه وخرجوه على أكمل ما يكون. طب القدر الناقص جابوه بقى منين؟ من مختصر الصواعق تمام، اللي هو بتاع العالم اللي هو ابن الموصلي اللي اختصر كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم. ودي فايدة المختصرات، ان انت بالفعل في بعض الأحيان ممكن يفقد الكتاب الأصل تمام، فتحتاج ان انت تكمل يعني هذه النواقص فتأتي يعني أو نص العام ولا العام كله تمام. فكتب يعني سبحان تخيل مسند بقي بن مخلد الأندلس أكثر من 40,000 حديث، يعني ده يعتبر أكبر، لا كان أكبر من مسند الإمام أحمد مسند بقي. وطبعا بقي بن مخلد الأندلسي ده من أبرز تلامذة الإمام أحمد، يعني يعتبر جمع المسند وزيادة لا وجود له. طب عرفنا منين أصلا إن كان في كتاب اسمه كده؟ نقولات أهل العلم عنه، يعني كانوا بينقلوا عنه. لك أن تتخيل برضه الإمام الترمذي اللي هو ليه سنن الترمذي تمام، الإمام أبو عيسى الترمذي تلميذ الإمام البخاري رحمه الله، هناك شرح نفيس للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى على هذا الكتاب من أوله إلى آخره. هذا أيضا مما فقد من جملة الكتب التي فقدت، ولم يبقى منه إلا القدر اليسير الذي شرح فيه علل الترمذي الصغير، لأن العلل للترمذي فيه كتابين للعلل، العلل الكبير والعلل الصغير. العلل الصغير دوت يعني ملحق كده في نهاية سنن الترمذي، الترمذي بيشرح لك الطريقة بتاعته في كتابه، لأن يعني ما من عالم إلا ويضع مقدمة لكتابه، فممكن المقدمة تبقى في الكتاب في أول الكتاب زي ما عمل الإمام مسلم، أو يعني ممكن نقول العلماء لهم طرق في تصنيف مؤلفاتهم. هناك من يصنف الكتاب دون مقدمة زي ما عمل الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم وراح يدخل في الموضوع على طول من غير مقدمة، افهم انت مرادي من خلال قراءة كتابه، هو كان بيبقى قاصد كده، يقول لك مش انت طالب علم وعايز تتعلم، اقرأ الكتاب من أوله لآخره علشان تعرف منهجي، انا مش مطلوب مني ان انا اسهل لك العلم وادوبه لك في ميه واقول لك اشربه. ودي كانت طريقه متبعه لكثير من العلماء سابقا، بس احنا النهارده بنحاول نفصل والمشايخ والعلماء عشان اللي ما بيفهمش يفهم، لكن هم لهمه العلماء او طلبه العلم قديما فكان ممكن بيالف الكتاب وما يرضاش يحط لك مقدمه عمدا، ليس عجزا منه ان يضع مقدمه لكتاب، ولكن علشان يجبرك ان انت عايز تستفيد وعايز تطلع المعلومة يلزمك ان انت تقرأ الكتاب من اوله لاخره علشان تعرف طريقة البخاري في التراجم، وعلشان تعرف شرط البخاري، وعلشان تعرف منهج البخاري في صحيحه. دي كانت طريقة متبعة. وفي عالم بيحط المقدمة بتاعته في اول الكتاب وبيسهل عليك الموضوع زي الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله، من امتع الكتب التي تقرأها في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ده يعني البخاري برضو يتعبك علشان تجمع حديث، يعني برضو ممكن تلف الكتاب من أوله لآخره مرتين ثلاثة عشان، لأنه هو بيجي على موضع الشاهد ويجيب لك كلمة أو كلمتين علشان يعني يقول لك باب في كذا، ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بالسند، ويروح جاي يجيب لك الكلمتين ثلاثة اللي بيأكده معنى الترجمة او ما ذهب اليه في الترجمه. طيب بقيت الحديث فين؟ يقول لك بقى انت الجدع نجمعه بقى من الصحيح كله تمام، 4000 من غير مقرر و8000 بالمقرر. لكن مسلم ريح طلبه العلم، يجيب لك كتاب الصلاه كل حديث الصلاه يروح يجيبها لك، ما تلاقيش حديث في الصلاه في باب الجهاد مثلا او الا لو بيتعلق بمساله في الجهاد. كتاب الصيام كل حديث بيتعلق، طبعا مش غرضه ان هو يستوفي كل الاحاديث اللي عن النبي، لكن ما كان على شرطه من الاحاديث تمام. وحط لك مقدمه من ابرع ما يكون من المقدمات في مقدمه الصحيح اسمها مقدمه صحيح مسلم، دي لوحدها كده يعني كتاب يدرس، بيبين بقى فيها يعني منهجه وطريقته في سرد الاحاديث تمام، مع بيان يعني مناهج المحدثين ويعني العلماء السابقين له، وبيرد طبعا على بعض الشروط اللي اشترطها البعض على خلاف ما اشترطه الجمهور في مسألة الرواية. وفي بيبقى ده كده ايه برضه يعني شريحة من العلماء في مصنفاته، بيريحك وراح جاي يجيب لك الكتاب مسهله لك خالص، وحاطط لك مقدمة فين؟ في بداية الكتاب بتاعه. طيب الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى برضه سهل كتابه خالص، ويعتبر عامله على نفس طريقة مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وكتاب فقه من أمتع ما يكون برضه من الكتب، وزاد عليه بأنه نقل أقوال أهل العلم وحكم على الأحاديث صحة وضعفا، قبولا وردا. شغل الإمام الترمذي في سننه شغل عالي جدا، بس راح جاء عمل طريقة مفتكرة بقى، راح جاء حطيت لك المقدمة بتاعته فين؟ في آخر الكتاب، تمام؟ عشان اللي ما ياخدش باله يقول لا خد بالك المقدمة بتاعتي مين، انا حطيتك في اخر الكتاب. جاب لك كل الاسانيد اللي هو بيروي بيها عن اهل العلم، وايه معنى يعني لما يقول مثلا حديث حسن صحيح يقصد ايه بذلك، لما يقول حديث حسن يعني ايه، لما يقول حديث غريب يعني ايه. جاب لك كل الكلام دوت في اخر الكتاب. الامام ابن رجب طبعا ده الشاهد من الكلام شرح السنن من اوله لاخره، تمام، وشرح علل الترمذي اللي هو برضو بدأ يتكلم فيه عن بعض المصطلحات الحديثية، وبدأ يتكلم عن بعض ما يتعلق بالصنعة الحديثية. فالإمام البخاري الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح الكتاب كله، ولم يبقى منه إلا اللي هو كتاب علل الترمذي. علل الترمذي هتلاقي عندك فيه طبعة فوق شرح علل الترمذي في مجلدين، تمام. في علل زي ما قلت لك علم علل الترمذي الكبير، وفي علل الترمذي اللي هو ايه الصغير اللي هو الملحق في نهايه سنن الترمذي. الكتاب ده برضو من امتع ما يكون من الكتب، لكنه للاسف فقد، اللي هو شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله لكتاب سنن الترمذي ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى، برضو بسبب يعني اعمال المخربين من التتر والصليبيين ومن كان على شكلته. من الشاه ابن رجب الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام، يعني في طبقة ابن كثير وابن القيم والجماعة دول. أيضا من الكتب المهمة جدا يعني التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بدراستها فضلا عن اقتنائها. طبعا مسألة الاقتناء دي مسألة خلاص المفترض تكون إيه؟ يعني فيش فيها كلام يعني. فمن الكتب الهامة التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم باقتنائها والقراءة فيها دوما، لأنه يعني يجد فيها فوائد غزيرة جدا، كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للإمام الحافظ أحمد الحكم رحمه الله وطيب الله عز وجل فرح. هو نظم منظومة اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره. وبدأ ينظم تمام هذا النظم. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وبدأ ينظم أبيات رائقة رائعة فيما يتعلق بمعتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة والذي كان عليه أسلفون. وبعد فترة يعني طلب منه أن يشرح هذا النظم، فشرحه في معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد. من الكتب الهامة جدا لكتاب سلفي على طريقة السلف الأوائل، تمام، آية حديث كلام أهل العلم. ويذكر طبقات العلماء، يعني لما يجي مثلا يتكلم في مسألة القول مثلا بأن الله عز وجل مستوى على عرش، يذكر الآيات القرآنية كلها التي جاءت تتكلم عن صفة الاستواء وبالترتيب، يعني الآية اللي جاءت في سورة الأعراف يجيبها الأول، وبعد كده اللي جاءت في سورة كذا يجيبها بعد كده، وماشي بالترتيب القرآني، تمام. وبعد كده يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المأثور عن الصحابة، ثم المأثور عن التابعين وعن أتباع، يقول لك طبقة التابعين ويذكر أقوالهم، طبقة أتباع التابعين ويذكر أقوالهم، طبقة الأئمة المتبوعين، ويجيب كلام الإمام أحمد وأبو حنيفة، بيركز على الأربعة دول بالتحديد طبعا، فضلا عن سفيان وعن الإمام الزهري وغيرهم من أئمة أهل العلم، تمام. ويبدأ يقول وطبقة يعني غير هؤلاء، ويجيب كلام كتير جدا بحيث أن يعمل لك إشباع في المسألة. يجي يتكلم عن مسألة العلو وصفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، يأتي بكل الآيات القرآنية تصريحا أو تلميحا، ويذكرها تباعا بالترتيب القرآن، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما صح عن الصحابة، ثم التابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين وهكذا. فكتاب صراحة من الأهمية بما كان. لو عايز أنت بالفعل عندك كده يعني أدلة في كل مسألة من مسائل العقيدة يعني بالزوفة، عليك بكتاب معارج القبول للإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. بيقول يعني لما اتكلم عن صفة العلو والفوقية، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، فبيشرح بقول كذا أي ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة، حتى إجماع الملائكة جابوا تمام، والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده، له العلو والفوقية على عباده، فهو فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. وبدأ كده إيه يعني يجيب لك بعض الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. هنذكر بس كده إيه عناوين اللي هو حطاه، بعد كده يعني هنذكر ممكن آية أو حديث. يقول فمن ذلك يعني من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. وبدأ يذكر الآيات التي أوردت هذه الأسماء، سبح اسم ربك الأعلى تمام، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تمام، إلى غير ذلك من الآيات. ومن ذلك أيضا من الأدلة على علوه التصريح بالاستواء على عرشه، كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر الآيات. قال ومن ذلك التصريح بالفوقية، قال تعالى أو التصريح بالفوقية لله تعالى، قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وذكر الأحاديث في ذلك. وقال أيضا يعني ذاكرا عن حسان بن ثابت أنه أنشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهدت بأن بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أخ الأحقاف إذا قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدله، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبله. الشاهد رسول الذي فوق السماوات من علي. ومن ذلك أيضا التصريح بأنه تعالى في السماء، قال تعالى أأمنتم من في السماء الآيات، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع، منها رفعه عيسى عليه السلام كما في قول بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب الآيات. ومنها يعني من الأدلة أيضا صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين، قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في سم الخياط يعني معنى الكلام إن أرواح المؤمنين إيه؟ بتصعد وترتفع إلى السماء. وكما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حين يجلس عند حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسير كما تسير القطرة من السقاء، يعني بسهولة ويسر، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلونها في ذلك الكفن وفي الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. زفة ملائكة تطلع تزف لغاية ما توصل بفين؟ للسماء الثانية، وملائكة أحسن الملائكة اللي موجودين في السماء الثانية ياخدوا برضو يزفوا لغاية ما يطلعوا فين؟ إلى أن يصل أو حتى ينتهوا إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، يبقى هم طلعوا بفين؟ في السماء، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وطبعا رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة على علو الله معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فين؟ مش في السماء، مش في الأرض السابعة، ده فين؟ فوق السماء السابعة، تمام؟ وحديث الإسراء والمعراج معروف. كذلك من الأدلة التصريح بنزوله تبارك وتعالى، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ومن ذلك تنزل الملائكة أو تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه، لأن كلمة نزول برضو تأتي يا عمر من فوق إلى أسفل. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، تمام. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ومن ذلك أيضا، أي من الأدلة على علوه وفوقيته، رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوط وأحاديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلى الجزور وهو ساجد، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداء صلى الله عليه وسلم. هنا بس يعني فائدة يعني سلوكية في قضية الدعاء من الأدب، وأنت تدعو ربك تبارك وتعالى ألا ترفع بصرك إلى السماء، بل من تمام الأدب أن ترفع يدك وتجعل بصرك في الأرض، وهذا وتمام الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار، لأن رفع النظر إلى السماء أثناء الدعاء يوحي بشيء من الجرأة، لكن تمام الذل أن أنت إيه؟ يعني تحب الله عز وجل ويمتلئ قلبك حبا لله سبحانه وتعالى وأنت ذليل ومنكسر بين يديه، فترفع يدك إليه مهابة وخوفا وطلبا وتضرعا، وتضع يدك وتضع عينك في الأرض ذلا وانكسارا وخشوعا بين يديك. هذا يعني دعاء المستكين المسكين لله رب العالمين، تمام. ولذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرفع المصلي بصره إذا رفع من سجود إذا رفع من ركوع إلى السماء، تمام. ويعني توعد بوعيد شديد، يعني قال: قد يقبض بصره ولا يعود إليه بصره مرة أخرى. أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره بعد رفعه من الركوع ألا يعود إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت سمع الله لمن حمده ربنا إيه عم البلد، لا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأنت تنظر أيضا إلى موضع سجودك. فهذا من الأدب في الدعاء، وهذا أحرى إلى الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من ذلك يعني من الأدلة على إيه؟ على علو الله وفوقيته، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه. كذلك ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام، فأن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه هو فوق العرش. ومن ذلك ما قصه تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل، تمام. وطبعا يعني أنا بس بقول لك رؤوس يعني العناوين التي يورد تحتها الأدلة، تمام. فهتلاقي بقى تحت كل يعني عنوان من هذه العناوين أدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن كلام أهل العلم. فلذلك يعني هذا الكتاب يعني غنيمة لكل مسلم والله، فضلا عن أن يكون طالب علم. كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ماشي أخوانا. فيعني هذه فقط إطلالة سريعة من خلالها يعني ذكرنا جملة من كلام أهل العلم فيما يتعلق بعقيدة المسلمين في أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات. وطبعا يعني هو في الكتاب برضو ده من فوائد الكتاب يعني ممتازة خالص، إنه ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى، طبعا بعد ما ذكر بقى كلام الصحابة، تمام. ذكر أقوال الصحابة أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في صفة العلو. بدأ يذكر كلام لسيدنا أبو بكر الصديق، قال وللبخاري في تاريخه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر عليه فأكب عليه، على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال لما خرج إليهم بعد منهار عمر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ده برضه دي عقيدة مين؟ عقيدة أبي بكر الصديق أن الله فين؟ في السماء، تمام. وأيضا عن أبي يزيد المدني قال لقيت عمر امرأة، مفعول به مقدم، لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه أيضا عقيدة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وذلك أيضا ذكر من شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الرحمن مسومين. ذكر بقى برضو غيرهم من الصحابة، وبدأ يذكر كلام التابعين. فذكر عن كعب الأحبار قال الله عز وجل في التوراة أنا الله فوق عبادي. ما هو انت الكلام ده كله كلام، أنا بقول لك عشان إيه؟ عشان تعرف إن ده مش جاء من الهوى. الكلام العقائد ما بديش من الهوى، هم ما لهمش كبير أصلا في اللي بيقولوه. إن الرحمن على العرش استولى ويد بمعنى القدرة ووجه بمعنى الثولى، ما لهمش كبير سقفهم، تمام. يعني البقلاني أو سقفهم الجويني، سقفهم ابن فورك، ما لهمش يعني حتى الأشعري مش كل العقائد اللي هم ذهبوا إليها بينص على الأشعري، بل الأشعري بينقض الأشعري، يعني يقر الأشعري يثبت الاستواء، الأشعري رحمه الله يثبت العلو، يثبت كثير من الصفات لله عز وجل، تمام. فهم حتى مش هنقول كل يعني السقف بتاعهم الأشعري أبو الحسن في كل العقائد اللي قالوا به. فتخيل أنت دلوقتي بتقول عقائد سقفك فيها مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قدوتك فيها من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن التابعين ومن أتباع التابعين ومن الأئمة المتبوعين الكبار، ما انتش مقطوع من شجر. لكن هم آخر آخر حد ممكن يوصلوا له أبو الحسن الأشعري اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة. خدت بالك؟ يعني أبو الحسن مولود 270 أو 260 هجرية، يعني بينه وبين النبي 300 سنة. فأنتوا بتتكلموا في إيه؟ الناس كانوا عايشين من غير عقائد، متخبطين الفترة دي كلها، تمام؟ فبيذكر برضو طائفة من أهل العلم من التابعين تثبت ذلك. أنا يعني أنا بس بقول لك كده إيه نتف والله. فمسروق ده يعني أنجب تلامذة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مسروق بن الأجدع، كان إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. برضو ده عقيدة التابعين. قال الذهبي: إسناده صحيح، تمام. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، يعني ده كمان في التوراة مش في القرآن بس، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. قال الذهبي: رواته ثقات، تمام. وبدأ يذكر كلام طبقة أخرى في صفة العلو من التابعين، تمام، وطبقة أخرى أيضا، تمام، إلى أن وصل إلى طبقة الشافعي وأحمد. وبدأ يذكر كلام الشافعي وكلام أحمد وكلام مالك وكلام الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. فالموضوع كبير، ومفيش أي مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وهتجد لك فيها سلف، مش واحد ولا اثنين، ده أطبق العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالتابعين وأتباع التابعين، تمام، إلى زمان الناس هذا على هذا المعتقد. لكن هم الذين حرفوا وضلوا وانحرفوا عن الجادة التي كان على المسلمون الأوائل. فلذلك بقول لك الكتاب ده من الأهمية بما كان. طبعا هو بيجيب لك بقى من المصادر الأصلية، يعني هو بيسهل عليك انت كون ان انت تقرأ وهو يحيي لك على الكتاب، خلاص انت عرفت موضع الكتاب هتحيل على او ترجع للمصدر الاصلي اللي هو نائل منه، تبالك. فيعني ده المفترض اللي يكون يعني حال المسلم، ان هو يبقى عارف ان ما من معتقد بيعتقده الا وهذا المعتقد يضرب بجذوره في اعماق التاريخ الى ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن هات حد زي ما كان شيخ الاسلام بيقول له، هات لحد كده من الصحابه او التابعين او اتباعه قال ان الرحمن على العرش استوى يعني استولى، هات حد كده من الصحابه والتابعين واتباع التابعين قال ان العلو بمعنى علو الرتبه وعلو القهر والمكانه مش علو الذات، هات لحد كده من الصحابه والتابعين واتباع التابعين قال ان اليد بمعنى القدره وإن الوجه بمعنى الثواب. يعني ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعل ما علمه لنا حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.